الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يشتنا فأول ما أمر الله به الإنذار عن فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه. يا كم شد كخواي جورا طبعا فرماني بيكر كخالكي اللي بترسينا في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام شرقوا بيش أوي كوا خالكي أقدار بكاته ولا الزنا ولا الدزي ولا غيري وانش. شيخ فرمي يا كم شد كفرمان كنا في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام كخالكي اللي أقدار بكاته بوابك خواي جورا فرمي والرجز فهجر أمش بيش أوي كفرماني في بكري بوي خالكي أقدار بكاته ولا الزنا لعرق واردن للربا واردن وأمانة دواي أوصانه وقد غيل يكرا وإن لا بيش أنه وقد غيل أشكرا لشركرا دواي أوصا نهي لما نكرا ملام يكم شد كخواي جورا فرماني في كرد أو بو فرماني كرد بتر كردن وازينان لشريك دانان بو أو نيفرمو آغا داريام كرو لتاوانا غوركان بيان ترسينا للزينا للربا لتاوانا بيساكان اواني كوا انجاميانا دا لو تاوانا خرابانا نيفرمو آغا داريام كرو بيان ترسينا لو تاوانانا بلكو يكم جار دستي پيكر خواهي گورا فرماني پيكر پيغمبري خواهش علي ساسم دستي پيكر بچي بو بنهي كردن بو لشريك دانان بو خواه و يكم كردويش كخواي جورا فرماني كر با پیغمبركي عليه الصلاة والسلام او بو فرماني كر با توحيد پیش او اي كوام مسلمانان امريان پی بكره بزاك واسنوش بزاكاة بروزو بحج باقي اركان كان اسلام لبروي توحيد اساسو بنچيني همو عبادتكانا نوشو حجو روزو وباقي كردو چاكا كاني تر لقل توحيد داهي سودية كي نية اگر توحيدي لقل دا نبيت استفاده نية بو خاوانكي للروج قيامت دا بو حالو بمري بأبدي أمينته لأقريد وزخ دا. جا الشيخ فرمي وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. واشتا قيتري شيء راسي قيتري بيزاني أويكا كافر كان جاواز من لعبادتين دا هيان بو خوي بيوسكروا ببتكانو بتيفرز أبو بملائكتو أبو بأولياء بيوشاكان لأنه كاني آدم. جا فرمي لزماني جاهليتي پیش اسلام دا بشبش بون لعبادتي انده و لپرستنه وکانش انده هيان بو عبادتي ملائكتي اکر پرستنی بو ملائكت انجام دا هيان بو پرستنی بو پیوچاکان انجام دا هيان بو داری اپرز ها بو بردی اپرز پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام هیچ فرق و جاوازی که نکر لبین اوی که دار پرسته و لبین اوی که ملائكت پرسته وکو یک حسابی بویان کرد بلكو نهي لهر همو يانكرد و شر لقل همو يانداكل فرقي نكر لبين اوي بلي امام ملائكتو بياو چاكانا پرستيه امانا جاوازن امانا كبتا پرستيه باجاري لو دست فيه بكين لبروي همو يكا اوي مهم اوي كوا او كسي كعبادتي خواي قورا ناكا تر عبادتي كي تركا او حسابني او شخصي كي كتو عبادتي بوكي هيتش فرقو جاوازي كي نيا وفرمي فرق جاوازيني لبين اوي بتيغا پرستي لبين اوي پياوچاكيكا پرستي ايج جاوازيك نيو هر دوكان وكو يقوان بلام لقل او اجدا هر همويان ايانود ما نريد منهم الا شفاعتهم تنها اما شفاعتي ام پياوچاكو ملائكتو اما نمانويت. ومع هذا بدأ بالانذار عنه في اول آية ارسله الله بها لقل او اجدا پيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دستي پيكر يكم جار دستی پیکر با آگادار کردن او دور کردن اوی خدور خسنه اوی خلق لشیرک لیکم آیدا که خواهی گر پیدا نداوش که یا ایوه المدثیر بو. اجا فرمی فاین احکمت هذه المسألة فیا بشراک اگر ام بابتد بجوانی لا چسب بو و لا جیر بو و باشی لیتی گشتی او براسی مجد بیلتو. افرمی اگر لم مسئله تی بگی کامی مسئله کمان اوه که یکم شد که فرمانی پیکره و توحیدی خواب و تنه خواب پرستی و یکم شد قدغی لیکره و شریک دانان بو بو خواب یعنزم نوود شرحگی باشه وتي ألين شيء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ندي متنها ما نقول إخوان زيك ما كانوا ويشانود ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله ما نشفعت ما نبو كان لا إخوان أما ما بستك يا أبو من هذا قصدهم خوان الإخوان زيك كرب عبادتي أو بيأو شاكنا ما بستيان شريك دانا نبو بوخوا بلان فعل كان شريك بو كفر بو بويا اگر كردوايك شريك بيا كفر بيا سيري نيتكان ناكري دوكاتا سيري چي اكريا سيري نيتكان ناكري باشا يا باش نيا سيري كردوكا اكريا حكم لسر قولكت يا حكم لسر كردوكت ادريت حكم لسر نيتكت نادريت جا فرمي خالي دوان زيمين اگر لم بابتتي اقشتي اوي يكم اوي يكم شد فرماني بيكرا بتوحيد بو ويكمش تشقد غيل يكرا شريك بو او كاتاود بو دركويا فإنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة اود بو دركويا هيتش سود وقازان جيكيني اگر باقي كرده وكاني ترد شاك بيك عقيدة فاسد وخراب بيت اسفادي لينا بينيت اما مسليكو بابتكي زور زور گرنگا اما براستي داوا كراويكي زور زور گوريا زور اگل خالكي لواني كأدرين فال اسلام ام رو بي آگان لن بابتا آگان لوانيا جا اگر تو ليتيا گشتي فيا بشراك بالعلم النافع او مجدد لي بيكتو علميكي بسودد ورگرتوا افرمي خصوصا اذا عرفت ان ما بعدها اعظم من الصلوات الخمس وأتال الشيخ فرمي أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس لدواي أم بابتا قرب زاني بتعبتي كبزاني لدواي أم بابتا قورترين عبادة كإنسان أنجامي بدأ للركن كان إسلام ركني دوما كان يوجا لدواي توحيد نيوج ديت ببلي دوام بلام لقل أوجدا كالركني دوام إسلام لدواي شهادتين لقل أودا فرماني في نكرة خوای گور امری نکر کوا نیوز بکریت حتا کو بماوی چی کم پیش هجرت کردن کوچ کردن بو مدینه پیغمبر خو علی صلوات و سلام 13 سال لما کما یوا فرمانی پی نکرا بنیوز و هر وا و انما امر بالصلاه قبیل الهجره کم یک پیش هجره لشوی معراج دا کبرز کرا بو اسمان لوی خوای گور نیوز ل سر فرض کرد جا سيري كا بوچي تاخير بو فرمان كردن بنيوش لبر اوي توحيدك داب مزري اساسو بنچينكي خلقي داب مزري لسر توحيد انجا نيوش بكا لبر اوي اگر لسرتاو فرماني پيه بكي بنيوش و شرك بكات هيچ سودية نابيني لو نيوشا جاربه توحيدك داب مزري بزاني عبادت ابي بتنها بو خوابت انجا بي عبادت انجام بدا لسر او اساسا كا اخلاص بو خواي گورا جاء فرمي ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين أو نواجه كواك قورترين ركنة لدواي توحيد عليه السلام الله وبركاته فرمان فرز نكرة واجب نكرة إلا لشوي إسراء ده النبي إلا الصالي دي هجري دي بيش هجري واتا بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام چند سال ده سال لما کمای و دعوی اکر یشتا نیوش فرز نکرابو و پاش او حصاری که کردیان سر حصار الشعب لنو وادیکان دیوکان شیوکان نک شعب اویش کچی بو قریشگان اصال پیغمبری خواه علی سالسان بن مالکان در کر بو شیو دولکانی دوربری مکول و حصاری خسته سر ماوی سی سال او بو بو سببی مردنی ابو طالبیش وایلی از زور زور برسیان بو برسیتی تاو تنگاوینی کرد و پاش مردنی ابو طالب اینجا فرض کرد و پاش هجرت کردن و کوچ کردن بو حبشه به دو سال اینجا فرض کرد افرمی نویش فرض کرد لشوی اسراء و معراج ده لسال ده لناردنی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام و بسرات او حصاری او حصاری که ابلوغی کردی انسر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لبروی دعوه کر بو توحید و نهی کر لشرک مشرک کان او بو روز بر روز جگان لپیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صحابه کان زیادتر تنگ کرده و زیادتر تنگ پیان حالا چنی وابو طالب امامي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دفاعي زور له پیغمبري خو اكر صلى الله عليه وسلم واي فاراز لا ازيت و ازاري قومكاي خوای ګور ام کابراهيم مسخر کړو سر پش کړو لګل او اجدا کم مشرک بو ام کابراهيم خوای ګور وای لیکرو ک دفاع وکاله پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بي پاري زيت بلم كات اك ابو طالب مر و خزانه کي شي خديجه رضاي خوای له به وفاتي کړ ام دوانه زور دفاع انا كر لبيغمبري خو علي صلاه والسلام ابو طالب للدروا خديجه لمال ود النوايه ادايوا امايش هر بو مناسبه اشتكي زور خوش لردا كسيديكا او افرت يوزنيك لمال وهتا سبب مشكله زياد كدني مشكله وكم كرني مشكله توي بيغمبري خو علي صلاه والسلام للدروا مشركه كان مشكله ان زور بو انا ايوا زور عزیت و آزارن ده بلام چوک خیزانه که باش بو که آت و مال دل نوایی ادایوی چی لبیر نامه ایش فضلی افرتی باش بلام ای اگر تو اللہ درو مشکلت بیو و تا ایو اره کشو و رات و تر او ما مستای بدست طلبو ام کرکار بدست وستاو او نازانم دل دایره بدست مراجعه و ونیا ایو اره جهات و مال ایتر جن مپرسا امد بو نهینا اود بو هینا امد جوان نبو امد چاگ نبو چنگه پیتمود او بینا چنگه امد نهینا ایتر ایلی ایلی اود دیتر بارد قرصه بی باشا ایتر هرکس بو خوی حساب که لکام یعنی لوی کبشی تو مال یواره کری کارید کر جنکا گلاسی آوی دا بدستوا بخیر هاتن تی کر رگ هلاکی درچه ونیا اگر لو بی اول بیانی ولا ایشی اویش نهینا و تو فلان شد یا که تماته بیانو تماته دینا خواهم تماته یه ناتا نیویش کاوا دا او مناسبه ایش ایتر بو خودان هلو مجره کواتا افرتی باش سببی اسراحت و خوشگزارانی توی سببی رواندنوی او خمو خفتو کشو مشکلانه کلا درو توشتا بیا افرتی خرابیش لدریشو کشد نبی لمالو بود دروستا گا لدرو حد بی لمالو بود دوقاتا گات اوه کردالی جنو جان و جنو جیان و جن هي جانا مصيبتا هاي شابت اوه جيانو خوشيكي دنيا مش جا فرميه شيخ اندو انا خديجة رزاي خوالي بلقل ابو طالب زور دفاعي انا كرلا بيغنبري خوالي عليه الصلاة والسلام جا كباش مردني اندو انا كافره كان زياتر هلسان دز درجیان کرده سر پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم و صحابه کان زیاتر هاو تنگیان بوین هینا ضیقو علیهم الخناق وانا چون وکو یکی بتا بخین کنی خلق ونیا زیاتر هاو تنگیان بوین هینا زیاتر عزیتی صحابه کان و پیغمبری خواه ندا صلی اللہ علیه وسلم و پیشترش حصر یعنی کرده بو ابلوقین اندابو لشیوکانی دورو بر مکه دا لشیوکانی دورو بر مکه وقاطعوهم واتا پیوندیان لگران بچرانده بو و خواردنو چکشتو مکان لیان قدغه کرده بو و من قدغه کرده بو کس بچه جنیان لیه بینید یا جنیان بداتی همویان لیه قدغه کرده بو لو شیوانه دا همویان حصر کرده بو آبلو قده بو حتی که وایلیاد برسیتی ایشو آزاری بوین هینا ایشو آزار یعنی دا برسیتی آزار یعنی زور دا هر اوش بوية سبب مردني ابو طالب او برسيتية و هر وها لم باريش ولا باري قطع کردن و منع کردن خواردن و خواردن شتا چندين پر ريان نوسي و توقعان کرو امزايان کردو با ديواري كعبو و هلين واسيبو بو قطع کردن و بايوان دي بشراندن لبيني اوانو پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم واني لقل دا بلام ولما مات الذي كان يدافع عنه فعلى بلام كاتي او كسيك دفاعي كد لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مر او اشكا ابو طالب او اتشيبو فسنحت لهم الفرصة فاشتد اذاهم او كاتا فرصتيا بيني سنحت لهم اتا بيشان تشغل بو فرصتيا بيني بوان ركو او اتشي زياتر ازياد و ازاركيان زياد كد لسال بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام صحابة كاني بلام ومع هذا ما أمر بالصلاة لقل أوجد فرماني في نكراب صلاة للروجي من بعثتي إلى هذه الفترة للسرطان الدنيا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى أوكاتا فرماني في نكرابه لأن المقام مقام تصحيح العقيدة مقام تصحيح عقيدة قبل كل شيء بول لبروي جارية كاتك كاتي راس كردنوي عقيدة بيجا مشتك نكاتي نيوزو روزو أو نبيه كاتي عزيت آزاران زور بول سر پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام تنگاوي زوريان بو ايهنا فرماني كر بوانيك لقلي دان لو صحابانيك زعيفا اوانيك زعيف واتا اوانيك كسيا نية دفاعا لبكا خزم عشيرته دا صلاة انية خوشا قوته كوانية دفاع لخويا بكن اوانيك كسيك نبو بشتوانيا لبكا فرماني بيان كر كهجرت كان بغلاتي حبشا لبروي لهم مليكو باشايا كتابو كنجاشي بو كس ظلمي لين ناكرا لجر دا صلاة او باشايا بو عادل بو هرچن دا خوي لو كاتا دا نصرانيش بو بلام لقل اوجدا كس لولاتي او ظلمي لين ناكرا خلقي أولاتا بيا غريبة بي كس بوي نبو ظلم دليا بكا اما هجرتي يكم بو كهجرتي انكر بو عبشا حبشا عثماني كوري عفاني شتاب رزاي خواهي ليبيا وقور الصحابة كاني تيدابو وذلك لأجل الفرار بدينم امش بوكو راكر دينيك بدينيك خواهي بوي دينيك ان بو درشت وازن لمالو سروتو سامانو كسو كارو شونو ولاتي خواهي انا بس لبر خاطره بدينيك خواهي انو راين كدو بوي دينيك ان بو درشت سلامت بيه بوی انسان هر کاته زانی مال و دنیا و امانه به تویل د زانی دینکات پیوسته له همو دست خود درکی بس دبروی دینکات به پاره زرید امش سبب یو بو اسلام بونی نجاشی کاته جویل قران بو جویل صحابه کان بو خو غره هدایت دا بو اسلام مسلمان بو قریش حسن کومل هدیه او کومل شتی مغریات او یک انسان مغرور کاته نه مغریات او یک بدخلت يعني سرنج الراب كيشي نخشتبر كومالي لو شتاني ناري تلوكو زير روزي وامشتاني كوا عادة مليكو باشاقان حزيان ليتي لو شتاني النار بو اوي بيخلت يعني ايانود چي ويقولون هؤلاء مارقون شاردون منا ردهم علينا وتي امانا لا شرد صلاتي يمد درجنا مارق اويا كالجر بون من حكمي كي که پاشایك درچ راکه شاردیش اوه که پمان شیوا کسی که دوره که بیتوا لقومقی خوی جا بیتوا وکو بونه یکی ظلمی بکا خرابی بکا دوائی را بکات اوه هل ها معنی هل هاتونه لقومقی خویان بویا بیان گرنه بو ایمه بلام نجاشی بایش شیو منعی کرو قدغی کر بی گرنه تو بولایان اینجا خوای گورک گمانکی اوانی با درو خستوا و با پشیمان بونوا و با و عادت رسولهم خائبین و نیر راوکان کنار دیان بولای نجاشی با بی امیدی گرانوا هیچ انداز نگو اوان گمان نوابو و تیان ایستا چین لای نجاشی نجاشی امان داتو چکا کسی چین نار زور برادری نجاشی بولا خورشی اگر و گمانیان برکبمشتانیسا نجاشی خلطینو او کومالا کسیان داتو بلام گمانه کیان بفی روچو نجاشی رحمتی خواهی لبید بردوان بو لسر چه حمایتی کردن و پارزگاری کردن مسلمانان لای خوی حتی اوکاتی خواهی گوره درگای خیری بویان آمده کردو کرای ولیان بابز نبیرم یکم حفتابو مستوابو نسیل داتو جا فرمیه فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة فرمي أقرتو أم همشتكي سباس ما انكر بيزاني وأم دجمناتي الزياد لحد بدري كافر كان بيزاني بو مسلمانان ولا قل أمانج ده هر هموي هر همو ام بلا و مصیبتو که شوبرانه هموی پیش فرز بونی نیوش بو او که تا اگر امشتا بزانی او امیدی او دلیه کری که تو مسئله که با تاویتی اگه اشتی بیتی ام بابتی که ام باسی اگه واتا علیه اذا عرفت هذه المسئله اگر ام بابتا بزانی اوش کامه و هی مسئله تو انهم ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضايقوه وحاصروه هو واصحابه الا من اجل الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك كافر مشرك كان به هیچ شوازی دجادی پیغمبری خواهی نکر صلی اللہ علیه وسلم و تنگاویان بو صحابکان نینه و ابلوقانی ندا خوی صحابکانی ابلوق ندران الا لبر خاطر اوی که فرمانی نکر بطنها خواه پرستی و قدغه کردنی شریک دانان بو خواه بس لبر او بو مهمو دجمناتی اکرن و الا اگر ولو سالمهم وعبد ربه وهو ما هو ومن يتبعه وتركهم وإلا أجر يا غمري إخوة عليه الصلاة والسلام ولو سالمهم واتا أجر دجاتي شركة جي أواني نكردا يا سلمي لقال عند أبوايا واتا ركوتن أبوايا دجاتي أواني نكردا يا بتنها خوي خوي ببرستا خوي صحابة كان مشركة وهر ومشركات شيء نكر وفي غمري خو عليه الصلاة والسلام لقى الصحابة كان وازن المشركة كان بين الردي الشركة كان أوان الندى يا وا بخد بتنها خو بخوي بتنها لقى الصحابة كان خوين ببرستا عبادتي خوين بكردا يا بلام سام بدينك أوان نكردا نان وتا أو إيوة الشركة ونهي النكردا إلى الشرك ما قالوا له شيئا أو بهيش وازن مشركة كان هيش قصيك خرابيا بفي غمري خو ناود صلى الله عليه وسلم بلکو زور زور بمد الخوش ابون اما دعوه بانگوازی اهلی کفر امروش همان دعوه ان هي ها امروه هي دعاتي سوء اجل اخوان مفلسين وغير اوان وكو قرضاوي اوان دعوه بو او ديناكن كمشرككاني لسربو كافر مشرككاني پیش اسلام بپیغمبر اخوان نو صلی الله علیه وسلم بو خود کاگ اخوان خود بپرستن بس صحابه کان نو خو اخواتان بپرستن بس سب خوايا كاني يا مكان ما لنا واني يا مشركة أو أنا يا مسودينيا بس الشرك مكان بخط عن توحيد تان هبيه أمر شهر واله أو أنا نجي دعونا نتعايشوا ورن باكا كبيكو بزين وكو ورن بابيكو بهادي إيه بخوشي بزين وانيا وهروها هيش تمالن لبار دينك يا ما وكا كباهمها أو كو وحدة الأديان كدعوا بانج شيء بوكريه هوايا همان ديني فيش إسلام أمره أمانة يعني أبو جهل وأبو لهب وأمانة زور زور هؤلاء أنداب يا غمري إخوان عليه الصلاة والسلام أو دين تطبيق بكا كأمره إخوان المفسدين دعاي بوكان وبعنقا شي بوكان وكو كابري سليماني خوش من أو يوم ملاي خو من ليوي آلا وكريتي بشيخ شيخ شيخ تمامو بيان يبو فضائيك نحو صرفي في بلتو أو أم دوزارو بانزا بس داري كوري وحدة الأديان كرلا بغا بصوت وصورة موجودة الآن شيخ فلاني شافعي ماشا الأشعري الإخواني الصوفي الدجال المبتدع الضال والمضل بس عبادتي إخوائي خوي بكات بس إني يمنكات جاء أمره أو أنا دعوة أو دينا كان كأبو جهل وأبو لهاب عرض يعني كده سر في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام صحابة كان وتن إيه هو وخوتن عبادتي خواب كان بس سبينا كان يوم ما كان وكو برا بخو من أجين ملام هيهاته جاء أو وتن إيه هو يجمل الله بارد دينا كي يمو إيه مجيش نال الله بارد دينا كي يمو واتن الرد ما بدنا ولا الرد أنا دينه برام بهمانشي وأمرو وانشي كلا أوروبا همان حالين هي هني كساني ببيع عذر كنقبتي قرتوانتي لأوروبا جا وقت رجل سر انترنت دا نشتونو باوكي فلانو كاكي فلانو نازانم كي حساب دعوي سلفية كان هرشان دا زوربي هر زورشان حالبيني سلفيني اليها أهواء هوا وآرزون ملام نقلو وش دا اقر سلفيش بوي الی اونی ل اروپا به حری خو متوانم دینداری بکم الی دروکی او ل اروپا اوتی به حری خو متوانم دینداری خوم کم دروکات الی نتوانی قصه به دینه گیوام کی باسی نصرانیتو دینی اولاتی اوام بکی کبلی دینه گی و شرک دینه گی و بطاله دینه گی و کفر لی قبول ناکن حقا نی دعوی توحید بکی بلان قصه بو اوام بکی لی قبول ناکن وانا نا ما فی مروف یلن هر اوه لا إله إلا الله يا كم جاء نفي الشركة لا إله نفي كيا شكرت نفي الشرك نكى توحيد سيدنا بيت أوان يجدوا بحسابي خوان توحيد يعني دعوة وكان بوس سنة سنة إجباري الأوان في غمري خالد صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين علي بوي بلام بدأ خوا مفتي آخر زمان كمان أول شيء هالجرة يا على من نعلم معنا ولا أوروبا حرام على مباشنيه نصي قرآني نسأل حرام لنا وكفر داب مني توا سنة البيغمبر إخوة عدس وصم نسأل شكله كبائر إجماعي لسأل لقال أوجد ألم نالم حرام ألم باسنية أما باسي أواكك ببيع عزر شكرا بيستر باسي أواكك أقر عزر يكتهب بوشتكي شرعي بروي أواقينا بلام ألي وقتر اگر اوشتان النبي من نعلم حرامه بس علم چی علم باش نیه توقفی چی نا علم باش نیه نا حکمه باش نیه یعنی حکمه اما نا مکروه نصي قرآني لسلك حرام لك بائرة مستحقي جهنمي ببيع عذرنا نو كافر كان بميني تو بمري مستحقي أقريد وزخي خواهي يربا ظالمنا يبردوا في غنبري خواهي عليه الصلاة والسلام خواهي ليا بريء كردوا كاكم تازة تازة بشرعنا أما دو هو كاريانا هو كاري كي چان كسي كي دس بطال ليو دفاع لو كان أما هو كاري كانا دفاع لو أنا كان هو كاري كي تريش دنگو باسك هبو كخوان بتما برا كان بو أبيه وأحلاهما مر باشا بابينو سر بابا تقيخوما جاينو چي وهم يحاربون الإسلام على أقصى ما يمكن جاتي إسلامي أنا كر حتى أو بريتوانين هبوايا مسلمانين أنا كوشت مسلمانين درب درا كر ولا قلو شاينو كاكا ورن لما قرن بابو خومان لیکتی بگیم با بخومن بیکو دانیشین با بخومن پیکو بجین هادئ بین بیکو ولو انه صلی الله علیه وسلم ما دعا الى التوحید ولا نهى عن الشرك ما ثارت ثائرته اگر پیغمبری خواه علیه وسلم دعوی نکره با توحید و نکره الى الشرك اوانش آوها هل ناسان بجان پیغمبری خواه علیه وسلم صحابه کان بوشی وازه هل ناسان و پرناده اما شوني يكم لباسي سيريب يغمري خواه عليه الصلاة والسلام والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم